بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 600. الوقفات التدبرية: أولا، قال الله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود. يقول الآلوسي مفسرا قول الله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، يقول: أي لكفور جحود. كند النعمة كفرها ولم يشكرها. ثم قال: المراد به كل الناس، على معنى أن طبع الإنسان يحمله على ذلك إلا إذا عصمه الله تعالى بلطفه وتوفيقه. إذن الإنسان من طبعه أنه يجحد النعمة، وأنه يذكر النقم ويترك النعم، إلا من لطف الله تعالى عليه بالعلم النافع فبصره أمر الدين، لأن الإنسان إذا تبصر بأمر الدين وعمل بذلك سار على ما يحبه الله، وإلا فإن نفس الإنسان تغالبه. وتأمل أن هذا الجواب القسم قد جاء بعد ذكر العاديات التي تعدو وفاء للفارس، هذا الفارس الذي يحسن إليها بالطعام والشراب والرعاية، فهي تقتحم المخاطر وتعرض نفسها للهلاك وفاء له. ولكن الإنسان خلق له ما في السماوات وما في الأرض، كما في الآية 29 من سورة البقرة. ولكن الإنسان كثيرا ما يجحد نعمة الله، فإذا أصيب ببلاء صار يولول ولا يصبر، ثم صار يغضب على أشياء بسيطة. فينبغي على الإنسان أن يستذكر نعم الله عليه دواما، وأن يعيش بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس. ثانيا، قال الله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، أي كثير الحب للمال، وحبه ذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجب عليه. قدم شهوة نفسه على حق ربه، كل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار، وغفل عن الآخرة. إذن على الإنسان أن يجعل المسير إلى الله والدار الآخرة، اثنتان لا تنساهما، الله والدار الآخرة. واثنتان انساهما: إحسانك للغير وإساءة الغير إليك. إذن يقول: كثير الحب للمال، وهذا غالب على الناس. يقول: وحبه ذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه، فتجده لا يؤدي الزكاة التي عليه، تجده لا يؤدي الحقوق الواجبة عليه. ثم بين سبب، قال: قدم شهوة نفسه على حق ربه. والإنسان به حاجة أن يتفقه ليؤدي حق الله أينما كان، وأن يجعل حق الله هو المهيمن عليه في بيته وعمله وحياته كلها. يقول: كل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار، على الإنسان أن لا يختر بهذه الدار، لأنها دار عبور وليست دار بقاء، وأنها فانية وليست باقية، وإنما الباقية الدار الآخرة. فيعمل الإنسان في دنياه لأجل تلك الدار، وإذا عمل في دنياه لأجل تلك الدار فهو لن يخسر هذه الحياة، بل سوف يعيش بها منعما غاية التنعم، لأن الإيمان يدعو إلى الرضا ويدعو إلى العمل ويدعو إلى الطمأنينة. فينبغي أن لا نغفل عن الدار الآخرة أبدا. ثالثا، قال الله تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وتأمل هذا الخطاب العجيب، لأن الإنسان حين ذاك توضع أعماله حوزة الحساب، حتى الخواطر والعزمات والحب والكره ما يحمله الإنسان في قلبه مما لا يحبه الله سيسأل عنه الإنسان. يقول ابن القيم: وجمع سبحانه بين القبور والصدور. تأمل، القبور تخفي جسد الإنسان، وفي الصدور ما يخفيه الإنسان. يقول: فإن الإنسان يوارى صدره، فإن الإنسان يواري صدره ما فيه من الخير والشر. يعني صدر الإنسان يواري ما عند الإنسان من الخير والشر مخفي، ويواري قبره جسمه، أيضا هذا القبر يواري جسم الإنسان. فيخرج الرب جسمه من قبره وسره من صدره. هذه الخواطر التي كانت، والأشياء التي لا يحبها الله، والأشياء التي يحبها الله من الإخلاص والحب والخوف والرجاء وحب الخير للغير، هذا كله يؤتى به في حوزة الحساب، من خيرا فخير وإن شر فشر. يقول: فيصير جسمه بارزا على الأرض وسره باديا على وجهه. يتحول هذا السر أصبح إلى حقيقة، فهو إما عز يعتز به الإنسان، وإما ذل يذل به الإنسان. تخيل أنك تكذب كذبا، ثم يكتشف من حولك أنك كذبت، حتى لو كان هذا الحول من أقرب الناس إليك، كم ستصير خجلا. فما بالك بيوم القيامة حينما تخرج هذه السرائر وتصير علانية. فليصحح الإنسان وليجعل هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا: ألهاكم التكاثر. يقول ابن جزي: هذا خبر يراد به الوعظ والتوبيخ. هو خبر، هذا حقيقة الإنسان، لكن يوعظ الإنسان كيف يتكاثر في شيء هو فاني يتركه، إما يذهب عنك في حياتك وإما أنك تذهب عنه بوفاتك. يقول: ومعنى ألهاكم شغلكم، إذا شغلكم عن أداء الحقوق والواجبات، وشغلكم عن تدبر القرآن، وشغلكم عن الترقي بالتوبة والعبودية. التكاثر المباهاة بكثرة المال والأولاد، وأن يقول هؤلاء نحن أكثر، ويقول هؤلاء نحن أكثر. ولما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبضيت. هذا الذي ينفع الإنسان، الشيء الذي يقدمه الإنسان لله والدار الآخرة. خامسا: ألهاكم التكاثر. قال: ولم يذكر المتكاثر به ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون من التكاثر في الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخدم والجاه وغير ذلك مما يقصد به مكاثرة كل واحد للآخر، وليس المقصود به الإخلاص لله. هذا السعيد الذي يزيد أجزاءه حفظا، ويزيد أحاديثه حفظا، ويزيد قراءته للشيء النافع. أما التكاثر في حطام الدنيا الفاني فهذا ذاهب زائل. سادسا: قال الله تعالى: حتى زرتم المقابر. عن قتادة قال: كان يقولون نحن أكثر من بني فلان، ونحن أعد من بني فلان، وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم، والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم. فإذا نشاهد الآن عدد الذين يموتون كل يوم. وتأمل أنها قد سميت زيارة، لأن هذا البرزخ يعني ليس هو المثوى الأخير، وإنما المثوى الأخير إلى الجنة أو إلى النار، وإنما دار البرزخ حالة نقلة إلى الدار الآخرة. سابعا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي عن شكر النعيم. فيطالب العبد بأداء شكر نعمة الله على النعيم. إذن كل نعمة من النعم سوف نسأل عن أداء شكرها. ولذلك فإن كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. معاني الكلمات: لكنود لجحود، أي يجحد نعم الله. لشهيد لمقر على جحوده، والإنسان معترف بجحوده لنعم الله تعالى. الخير المال. طبعا المال يقال له خير لأن الإنسان يستطيع أن يفعل به أفعال الخير. بعثر أثير وأخرج، المبثوث المنتشر كالعهن كالصوف المصبوغ بألوان مختلفة، المنفوش الذي مزق ونفش فتفرقت أجزاؤه، فأمه هاوية مأباه إلى جهنم يهوي على رأسه، علم اليقين حق اليقين، عين اليقين لتبصرن جهنم يقينا بلا ريب. العمل بالآيات، أولا تصدق بشيء تحبه وإنه لحب الخير لشديد، فهذا الصدق حينما تتصدق بما تحب دل على أنك تحب الله، فمحبتك لله أعظم من محبتك للمال، فأنت تبتغي القرب إلى الله تعالى. ثانيا ثقل موازينك بعدة أعمال صالحة تقوم بها هذا اليوم، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضي. فالإنسان عليه أن يسعى أن يثقل موازينه بالأعمال الصالحة لأن الأعمال توزن. ثانيا اذهب لزيارة المقابر فإنها تذكر الآخرة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فهذه تذكرك لأجل أن تستعد وتعمل. التوجيهات، أولا احذر أن تجحد نعمة أنعمها الله عليك، قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود. ثانيا العناية بأعمال القلوب، قال تعالى وحصل ما في الصدور، فينبغي على الإنسان أن يراقب قلبه دواما وأن يجعل قلبه على ما يحبه الله، وأن يستحي من الله تعالى أن يجعل في قلبه ما يبغضه الله تعالى، وأن يجاهد الإنسان نفسه وهواه. فمن صدق الله في دفع خضرات قلبه عصمه الله تعالى في جوارحه. ثالثا على العبد أن لا تشغله الدنيا عن الدين، فالإنسان يعمل للدين لأنه سيدان بأعماله يوم القيامة، ولذا جاء كما تدين تدان. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.